وكفى بالله شهيدا

كده ولا يا حبيبي رسول الله.

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ Thank you. Oh,

وسلم الله سبحانه وتعالى وَأَوْصِيكُمْ

الله بسم الله الرحمن الرحيم.